بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 88 من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأنصاري الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 23 من شهر شعبان الأبرك عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي فضل الله تبارك وتعالى عن التقوى، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن بعض مظاهر التقوى أو أهم مظاهر التقوى، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، أو لسانه أحرى بترك ما جلب. هذان البيتان ذكر فيهما الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بعض وجوه التقوى، بعد أن بينا أن التقوى هي الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال ما أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. كان حديثنا اليوم عن بعض وجوه هذه التقوى، يعني هذه الأمور التي على المرء أن ينتهي عنها ويتقيها حتى لا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فذكر من ذلك غض العينين عن المحارم، وذكر كف السمع عن المآثم، وذكر بعض المآثم التي عليه أن يكف سمعه عنها كالغيبة والنميمة والزور والكذب، ثم قال إن حفظ اللسان عن هذه المآثم هو أولى من حفظ الأذن فقط. يعني إذا كان سماع هذه الأمور محرما فكيف بارتكابها؟ واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن المسألة الأولى التي ذكرها، فذكر غض العينين عن المحارم. إخواني، ذكر الإمام الجزولي عبد الرحمن الجزولي رحمه الله، وهو من شراح رسالة من الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد طبع شرحه مؤخرا، أن مدار الدين كله على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وذكر أن اجتناب النواهي هو أشد على النفس من امتثال الأوامر. اجتناب النواهي هو أشد على النفس من ارتكاب أو امتثال الأوامر. قال: ولذلك تجد كثيرا من الناس يمتثلون، يعني مثلا يصلون، يصومون، يحجون، لكن إذا جاءت المحرمات فلا يمتثلها إلا الصديقون، هؤلاء الذين امتثلوا الأوامر ثم زادوا عليها بأن انتهوا عن المحرمات. فإذا الانتهاء عن المحرمات هو علامة التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى، أما امتثال الأوامر فهذا يعني يشترك فيه كثير من الناس. ولذلك تجدون كثيرا من الناس يمتلئون، يعني يملؤون المساجد، يصلون، وكثيرون يحجون ويعتمرون. أما صوم رمضان فغالب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى يصومون رمضان. فإذا يعني هذه الأركان، أركان الإسلام هذه التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، حقيقة الاتيان بها هو علامة الدين وعلامة الإسلام، لكن الانتهاء عن الأمور المحرمة هنا لا يصمد أمام هذا إلا الصالحون والصديقون، بل حتى كثير من المتدينين الذين عليهم مظاهر التدين تجدون أنهم إذا جاءت المحرمات يسقطون فيها على وجوههم. كثيرون ممن ظاهرهم الدين لا يغضون أبصارهم. والأكثر من ذلك كله من يغتاب وينم ويكذب، كثيرهم يكذبون ولا يحفظون أسماعهم عن الباطل، ويسمعون الغيبة والنميمة ويتجاوبون معها. فإذن لا يحافظ على هذه الأمور إلا الصديقون، كما ذكر الإمام عبد الرحمن الجزولي رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه جوارح، ذكر العلماء أن الجوارح سبعة، وهي السمع والبصر والفؤاد واليدان والرجلان والفرج. هذه الجوارح هي التي يرتكب الإنسان بها الذنوب والمعاصي أو يطيع الله سبحانه وتعالى بها. ملكها وزعيمها هو القلب، وهو الذي يرسل الأوامر، وهو الذي يتصرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. إذن العمدة والأثر الكبير هو على القلب. القلب هذا إذا صلح أو صلح تصلح الأعضاء كلها، هو ملك الجوارح. وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء كلها. وإذا كان تارة يصلح وتارة يفسد، فكذلك المرء تارة ها هو ذا على الصراط المستقيم، وتارة يخلط وينحرف. وإنما ابتدأ بذكر غض البصر نظرا لأن البصر هو من أعظم المنافذ إلى القلب. ولذلك قال الإمام ابن عطية الغرناطي الأندلسي رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز، قال: إن البصر من أعظم المنافذ إلى القلب، فعلى المرء أن يحرص عليه. وقال ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه النظر في أحكام النظر، وهو كتاب عظيم حقيقة في مجلد مطبوع الحمد لله، قال: لا يترتب على البصر كبيرة، بمعنى أن البصر ليس فيه كبيرة من الكبائر، ولكنه أعظم المنافذ إلى القلب، فإذا لم يهتم به الإنسان أفسد القلب. وصدق رحمه الله، صدق رحمه الله، لأن العين بها صلاح القلب وبها مرضه. كم من إنسان اشتغل على نفسه وربى قلبه وارتقى به، وإذا بنظرة واحدة تفسد كل ما بنى. نظرة، والعين كالآلة مصورة تصور لك الصور، فإذا صورت لك الصور وتابعت التفكير فيها وما إلى ذلك، كان ذلك من علامات فساد القلب. لكن إذا صورت الصور وألغيتها، طبقت عملية الإلغاء والمسح، مسح الصور بأن تتناساها وتتغافل عنها وما إلى ذلك، فأنت إن شاء الله لن تضرك بحول الله تلك الصور. وإن كان الصور لابد تؤثر على القلب، لك حتى حلاوة الإيمان ولذة المناجاة ولذة العبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى تؤثر فيها الصور كثيرا. الاختلاط وصور النساء المتبرجات، بل صور النساء بشكل عام، كل ذلك يؤثر تأثيرا كبيرا على القلب. حتى إن الإنسان قد يكون غير عاص، بين يعني لم يرتكب أي معصية، ومع هذا فيتأثر كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني أنه خبير بكل ما تنظر إليه بعينيك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا أمر للرجال وأمر للنساء، وهذا الأمر الآية الأخرى تدل على أنك إن خالفته فالله يعلم ما تصنع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والسبب في ذلك أن الإنسان قد يغض بصره إذا كان بجواره الناس، إذا كانوا يرونه وأراد أن لا يسقط هيبته بين أيديهم، لكن يختلس النظرات حيث لا يراه الناس. ولكن سبحان الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قضية البصر هذه حقيقة يفرط فيها كثير من المتدينين، ولا أقول من العوام. أما العوام هؤلاء، هذا الموضوع كأنه لم يأتي فيه نص شرعي، وكأن الآيات لم تتحدث عنه، وكأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تتحدث عنه. كثير من المتدينين لا يبالون بهذا الأمر عجيب، مع أن العين من أعظم ما يفسد القلوب ومن أعظم ما يوقع في الذنوب والمعاصي. روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. يعني هذا أمر قد قدره الله على بني آدم. العينان تزنيان، أو العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، وفي رواية زناها اللمس، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وحيث إن الأمر كذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاطرة بالنفس، وذلك بالجلوس في الأماكن التي فيها الفتن. طبعا إذا كان الجلوس في الشوارع التي يمر فيها النساء ويمشون منهيا عنه إلا بشروط، فكيف بحضور المجامع التي تأتيها النساء متزينات متبرجات؟ فالأمر أعظم وأعظم. ولذلك ما ابتلي به الناس في مجتمعاتنا من الحفلات المختلطة والأماكن المختلطة بين الرجال والنساء، والاختلاط هنا الاختلاط المستهتر، حيث تأتي النساء بكامل زينتهن ويأتي الشباب بكامل شبابهم، وتتقارب الأنفاس ولا يبقى هناك حاجز بين الرجال والنساء، فهذا من أعظم أسباب غضب الله وسخطه، ومن أعظم أسباب الفساد في المجتمعات. حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، إذا خرج استشرف الشيطان، يعني صعد ويزينها للناس يعني. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إياك والجلوس في الطرقات. نهى عن الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس نبد، يعني هذه مجالس وليس لدينا أماكن أخرى نجلس فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. وقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر، حديث الصحيحين. إذا بدأ بغض البصر، لأن الطريق فيها الرجال والنساء وفيها الآتي والذاهب، فإذا كنت تجلس وتتطلع على عورات الناس فاجلس في بيتك أفضل لك. وإذا كنت ستجلس وتؤذي الناس فاجلس في بيتك وذاك خير لك. وإذا كنت ستجلس فرد السلام على الناس، من سلم عليك رد عليه السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذا رأيت أمرا كأن ترى الناس يدخنون تقول: يا اتقوا الله في التدخين. أن ترى الناس يسكرون يشربون يفعلون، ترى رجلا مع امرأة في وضع مخل، تكلم غير المنكر. وهكذا يعني، إذن على المرء إذا اضطر للجلوس في الطرقات في الشوارع المقاهي في ما إلى ذلك من الأمور، أن يعطي الطريق حقه، ومن أول ما يعطي الطريق هو أن يكف بصره عن النظر إلى عورات الناس. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء، إنسان يمشي فجأة ظهر له منظر، ظهرت له امرأة سواء كانت متحجبة أم غير متحجبة، المهم ظهر له امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. الحديث صحيح مسلم. معنى ذلك أن الإنسان عليه أن يعود نفسه هذا الأمر، مجرد أن يرى امرأة يصرف بصره قبل أن يفهم ما هو الأمر، من هي، ماذا تريد، لا اصرف بصرك، أما ما يأتي بعد ذلك فذاك أمر آخر. وهذه مسألة إذا ربيتم أنفسكم عليها وعودتم عينيكم عليها ستصبح تلقائية من غير أن تفكر فيها، يعني معنى أنك مجرد أن ترى امرأة تصرف بصرك. وهذه من أخلاق أهل الإسلام. وإذا كان الجاهليون يتمدحون بهذا كما قال عنترة: وغط طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مثواها، فكيف بنا معشر أهل الإسلام؟ نحن أولى بأن نحفظ حرمات أخواتنا المسلمات، حتى لو كانت عاصية نحن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها، لا ننظر إليها وننصحها. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، يعني لا ينظر هؤلاء، هذا أمر أو نهي يعني، ولا ينظر الرجل إلى الرجل في ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. يعني لا تدخل في السرير أنت ورجل آخر وأنتما في لحاف واحد ليس عليكم ثياب، لأن هذا من أعظم أسباب الشذوذ والعياذ بالله. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، فهذا من الأمور الخطيرة. ولذلك أمر نهينا أن نترك الأبناء في السرير الواحد، وقال صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهما في المضاجع. فأمرنا بذلك لأن هذا السن بعد 10 سنوات سن بدايات البلوغ، وبما أنه كذلك فعلى الأبناء على الآباء يعودوا الأبناء على الانفصال عن بعضهم البعض. وطبعا هذا الحديث ليس بين الجنسين، بل هو حتى في الجنس الواحد، وقد يكون الأبناء الصغار أطفالا ويعني ليس لديهم عقل يفكرون فيه، فيأتيهم الشيطان يعني يوحي لهم بأن يجربوا، يقول جرب كذا افعل كذا، من باب يعني إبليس له مداخل خطيرة. وهذا السن هو من أخطر السنوات في عمر الأطفال، فعلى المرء أن يحافظ ويراقب أبناءه في هذا السن حتى يصل بهم إلى بر الأمان بعد البلوغ وبعد أن يشتد عودهم. أما إهمال الأطفال وترك الأمور على عواهنها وهكذا، هذا من أعظم أسباب فساد الجيل الجديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى بريدة بن حصيب لعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية، والأولى هي التي تأتي فجأة من غير قصد، فعلى المرء أن يتجنبها. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وعليه أن لا يكرر يعني مثلا قد ترى الصورة فتصرف بصرك لكنك التقطتها، فيأتيك الشيطان ويوحي إليك أن تعيد تكرار الصورة في التخيل، فهذا أيضا من تلبيس إبليس ومما يفسد القلب. على المرء أن يتجنب هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الرجل من المرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها ما معها. يعني إذا رأى منظرا أعجبه وهيجه فلا يبقى يفكر في تلك المرأة، يذهب لزوجته ويأتيها وانتهى الأمر، لأن الذي مع هذه هو مع هذه. يعني القضية قد تختلف في الأشكال والألوان وما إلى ذلك، لكن في النهاية الأمر واحد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج، لأنه هو أحصن أغض للبصر وأحصن للفرج. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء يعني يرض، مثل رض الخصيتين يعني يقتل فيهما الشهوة. والصوم يضيق على يعني مسارات الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضيقت عليه المجاري فإنه يتركك. فطبعا الشاب لا يمكنه أن يستديم الصيام، لكن الزواج هو الأحسن والأفضل والأحسن، الأحسن والأحسن. وقد ذكر العلماء أشعارا كثيرة وتناقلوها في كتبهم تحذر من النظر، النظر الحرام. روي أن الأصمعي كان يطوف حول الكعبة فرأى فتاة كلمها جميلة جدا، فطفق ينظر إليها فقالت له ما لك تنظر إلي. هذه ذكرها الإمام ابن القيم في روضة المحبين. قال وهل على النظر حجاب؟ أمر يخصني. فقالت له أبياتا سارت مسار الركبان، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فإذا أرسلت طرفك يعني نظرك رائدا يعني سابقا لك، سابقا للقلب، لأن النظر هو مفتاح القلب، سترى مناظر كثيرة. ولذلك قال سمعنا من مشايخنا جزاهم الله خيرا عنا قولهم من كثرت لحظاته كثرت حسراته، من طالت لحظاته كثرت حسراته. وهذا عام ليس في النساء فقط، بل هو عام في جميع المناظر. ولذلك ربانا بعض مشايخنا على غض البصر دوما، غض البصر عن جميع المناظر. وسأتي على بعض الأمور التي نبه إليها الشراح والتي على المرء أن يغض بصره عنها. فمن طالت نظراته تنظر ترى امرأة تشتهيها، لكنك لا يمكنك أن تتزوج جميع نساء الدنيا، كما أنك لا يمكنك أن تنكح وتأتي وتزني بنساء الدنيا والعياذ بالله. فإذا تبقى دائما في الحسرات، تريد هذه لا تتمكن، تريد هذه تريد. ولذلك من يطلق نظره في النساء يبقى في هم دائم. وإطلاق العين في المشتهيات بشكل عام هو من أعظم أسباب النكد. ترى سيارة جديدة تريد أن تشتريها، ترى لباسا جديدا تريد أن تشتريها، ترى كذا جديدا تريد أن تشتريها، ترى الأمر لا يسع لهذا. فإذا الزهد وغض البصر هو الحل، والقناعة كنز لا يفنى. ولذلك كان الصالحون يربون أنفسهم على اعتبار هذه الأمور الدنيوية كلها، على اعتبار هذه الأمور الدنيا، على اعتبار هذه الأمور الدنيوية كلها ظلا زائلا لا قيمة له، فلا يشغلون أنفسهم بذلك، بل يشغلون أنفسهم بالله سبحانه وتعالى. قال الناظم كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر. الغيد الشابات الجميلات يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فإذا هذه من المسائل الهامة التي على المرء أن يربي نفسه، يأطر نفسه عليها. هذه من أوائل الأمور التي عليك أن تأطر نفسك عليها، تغض طرفك عما تغض طرفك أولا عن النساء. وهنا قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى يجوز، مشهور المذهب أنه يجوز لك أن تنظر من المرأة إلى وجهها وكفيها من غير شهوة. أما إذا خفت الفتنة ورأيت نفسك ستميل إليها فلا تنظر. وأما ما فوق الوجه والكفين فلا تنظر إليهما أصلا. لما؟ لأن عورة، ولأن الفتنة حاصرة به. فإذا الإنسان قد يكون في بيئة معينة لا يضره النظر في الوجه والكفين. يعني بعض الناس الذين يتشددون ويقولون بأن الوجه هو مجمع الجمال وأنه أعظم الفتن وكذا، هذا كلام غير صحيح. لأن الإنسان إذا كان في بيئة تعود، جرت العادة على سفور الوجه فيها، فإن الوجوه ليست كلها تفتنه، إنما يفتنه يعني بعض الوجوه ليست كل الوجوه. ولذلك كان الراجح من أقوال جماهير العلماء هو أن الوجه والكفين ليس بعورة، الوجه والكفان ليس بعورة. وإن كان العلماء يأمرون بسترهما إذا برزت المرأة للشارع أو لم تؤمن الفتنة، وليس ذلك لأن الوجه والكفين عورة، بل لعموم الفتن. يعني مثلا إذا كانت المرأة في مكان آمن بين أهلها وأبناء عمها وناس يحترمونها، أو بيئة يعرف بعضهم بعضا ويعرفونها، يعني تعودت سفور وجهها أمامه، فهنا الأمر لا حرج فيه، لأن الوجه والكفين عند جماهير العلماء ليس بعورة، ولأنهما كما قال الفقهاء يبدوان من أجل التجارة والبيع وكذا. تحتاج إلى مثلا المرأة إذا كانت تبيع وتشتري تحتاج إلى أن تنظر إلى وجهها لتعرفها، وهي تحتاج لكشف يديها حتى يعني تتمكن من أخذ السلع والأشياء وما إلى ذلك. والوجه والكفان يجب يعني يجب أن يعرف كما في الشهادات، القاضي يريد أن يستشهد على المرأة من هي هذه المرأة، فإذا كانت يعني مكشوفة الوجه يعرفها الناس ويعرفها الشهود. أما إذا كانت دائما مخمرة الوجه لا يعرفها أحد. طيب فهل معنى هذا نفهم من كلامك أنك تأمر النساء أن يخرجن سافرات الوجوه؟ يعني لا لا، لم نقل هذا، لعموم الابتلاء ولكثرة الفساد في الشوارع، ولأن ستر المرأة وهي تمشي في الشارع ستر وجهها هو أحوط، ولأنه أبعد عن التهمة، ولأنه أستر، ولأنه فعل أمهات المؤمنين ونساء الصالحين. فنحن نأمر به ونفعله ونأمر به نساءنا. لكن إذا كانت المرأة في بيئة معينة أو في بيتها أو في بيئة جرت العادة بكشف وجهها أمامه، فهذا الحمد لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الذي عليه العلماء. وذكر إمام مالك في الموطأ سئل عن المرأة تأكل بجوار صديق زوجها وهم على مائدة واحدة، فقال إن كان ذلك على ما جرت به العادة فلا بأس به. هذا الإمام مالك في الموطأ يقول هذا الأمر، ولا يتصور هذا إلا وهم يعني جرت العادة بذلك. قد يقول الإنسان كيف، لكن سبحان الله يعني لا ينبغي للإنسان أن يحمل بيئته على بيئة غيره. قد يستنكر هذا بعض من عاش مثلا في بلاد نجد أو غيرها من البلدان، التي يرون هذه الأمور، أو مثلا في اليمن أو ما إلى ذلك، مما البلدان التي ترى هذه الأمور من الأمور الفظيعة. لكن أنا سأقول لكم أمرا يا إخواني، الإسلام عندما بدأ أمر النساء ب، يعني عندما نزل الحجاب بعد غزوة خيبر، بعد غزوة الخندق، أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب الكامل بإجماع العلماء، فلم يجز لأحد أن يرى منهن لا وجها ولا كفين. وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك واضحة في هذا، حيث قالت: وكان يعرفني قبل حجاب على صفوان معطل السلمي، قال: فلما رآني استرجع، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. أما حديث الكثيرة الأخرى فتدل على أن كثيرا من نساء الصحابة كن سافرات الوجوه. ويعني الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة أتى بنصوص كثيرة في هذا الباب، من ذلك حديث أن سمراء بنت نهيك كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عليها خمار غليظ ويبدو وجهها وفي يدها صوت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن ذلك أن أناسا دخلوا على أبي بكر وعليه امرأة وعلى رأسه امرأة بيضاء هشومة اليدين بوشم البربر ويتذب عنه، وهي أسماء بنت عميس زوجته. ولا يقال إن أسماء في ذلك الوقت كانت امرأة متجلة، بل لا، بل كانت شابة، لأن بعد ذلك تزوجها علي رضي الله عنه وولد معها. مقصود من هذا أن الإنسان إذا أخذ بهذه النصوص ولم يشدد على الناس بقي الناس على الفطرة. لكن في القرون المتوسطة، في القرون التي تخلف فيها المسلمون وبالغوا في الستر حتى حرموا المرأة من أمور كانت من حقوقها الشرعية، وجدنا انتشار ما سمي بحب الغلمان، وهذا أدى إلى الشذوذ، لأنك إذا ضيقت على الحلال أو ضيقت على المباح فإنك لا محالة تنقلب إلى الشذوذ والعياذ بالله. والشذوذ يظهر في حالتين: حالة تحريم المباح، وحالة الغلو في الفساد. يعني كثرة الزنا تجعل المجتمعات تعافوا النساء وتبحث عن أمور أخرى كما حدث في الغرب. وبالمقابل عندما بالغ المسلمون في ستر المرأة في القرون المتأخرة كثر عشق الغلمان والصور، وهذا الذي تجدونه في الكتب كثيرا، يذكرون غض البصر عن الأمرد، حتى إنه شبه الأمرد بالمرأة، وأنه يجب يحرم الخلوة به، وأنه يحرم النظر إليه، وأن مع المرأة شيطان ومع الأمرد شيطانين، ونصوص كثيرة عن العلماء في كتبهم في هذا الأمر. أصحابنا رحمهم الله لم يشددوا في هذا الأمر، قالوا: لا، الولد ما دام الأمر الطبيعة لا تميل إلى الذكور، والأصل أن الولد هو ذكر، فإذا لم يأمروا لا بغض البصر يعني ولا ما إلا ذلك. قال: إلا أن تحدث الفتنة وقد تنحرف الطبائع. وهنا يأتي الرد على من يزعم أن هناك طباعا تميل إلى الذكور، فنقول لهم: إن ابتلوا بهذا فعليهم غض البصر، ولا يقال إن هذه طبيعتهم، ومن حقهم أن يأتوا، يعني كما يقول العلمانيون والفجرة بجواز اللواط والعياذ بالله. طبعا هذا كفر، من قال بجواز اللواط هذا مرتد، لأنه أحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة. والقول بأن هذا من الفطرة، قد يقال إن هناك فطرا تنتكس، وقد يقال إنه مع الغلو في باب معين والغلو في بعض البيئات، ولذلك البيئات الذكورية ينتشر فيها هذا الشذوذ، كالسجون وكالمعسكرات، معسكرات الجيوش وما إلى ذلك، حيث لا يرون النساء، فإذا يفرغون كبتهم في مثل هذه الأمور الطبيعية التي فيها الذكور الرجال والنساء يبعد. وذلك بيئة الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيها قط هذا الأمر، وأول ما ظهر في عهد أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا وقع على رجل، استغرب الصحابة ذلك ويعني تداعوا للنظر في حكم هذا الأمر. ولك حتى الأحاديث التي تتحدث عن عقوبة الشذوذ أسانيدها يعني كثير منها أسانيدها غير صحيحة، وما صح منها فب يعني بالجهد بالطرق والأسانيد وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر لم يكن معلوما عند العرب، وإنما دخلهم من العجم من الفرس، ثم انتشر في القرون المتأخرة. وهذه المسألة نص عليها ابن النفيس هذا الطبيب المصري المشهور في كتابه السيرة الكاملية، نص على هذا الذي أذكره لكم، وأنه حدث بسبب الغلو في الستر انتشر الشذوذ والعياذ بالله. فلذلك نقول على يعني نقول على النساء إذا برزن للشارع يستحب لهن أن يسترن وجوههن. والقاضي عياض رحمه الله يقول على الرجال أن يغضوا الأبصار وليس على النساء أن يسترن وجوههن، إلا إن شئنا ذلك، يعني أن نقول إنه يجب عليهن ذلك، هذا الوجوب يحتاج إلى نص. فإذا كان زمن الصحابة لم يجب عليهن، فلماذا يجب بعد ذلك؟ فيعني نقول أن القاضي عياض رحمه الله يقول لا يجب عليهن، وإن كان كثير من العلماء يقول بالوجوب إذا لم تؤمن الفتنة من باب سد الذرائع، يعني أو من باب حسم الفتنة من مبادئها. واضح إخواني؟ لكن ما الذي يجب علينا نحن؟ يجب علينا نحن أن نغض الأبصار. إذا لم تؤمن الفتنة نبتعد عن مواطن الفتنة. هذا ما يتعلق بالنساء. ثم عورات النساء حقيقة فيها تفصيل طويل، ليس هذا مجال ذكره، لكن عليكم بكتب الفقه وكتاب أحكام النظر للإمام أبي الحسن للإمام ابن القطان الفاسي رحمه الله، وكان قاضيا رحمه الله في سجل الماسة زمن دولة الموحدين. هذا الكتاب حقيقة كتاب عظيم، وابن القطان كان من أعظم المحدثين في المغرب الأقصى في التاريخ كله، حتى إن الإمام الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ لا يكاد يذكر في المغرب الأقصى محدثا إلا ما ذكر ابن القطان ورفع ويعني مدحه مدحا كبيرا. ذلك كان أحد كبار العلماء المحدثين في زمن الموحدين، وكان الموحدون ممن يشجعون على النظر والاجتهاد والعمل بالحديث، فلذلك انتشر حب الحديث والأخذ به في زمانهم. هذا الكتاب حقيقة لغته يعني فيها نوع من التعقيد، لكن جاء أحد كبار أئمة فاس وهو أبو العباس القباب رحمه الله فاختصره وهذبه، قال لأن كثيرا من الناس من العامة لا يستوعبون كتاب ابن القطان، فقربته لهم. وكتاب القباب مطبوع طبعة متقنة بتحقيق الشيخ محمد أبو الأجفان التونسي رحمه الله، فهذا كتاب حقيقة جيد أن تقرأه، ويذكر أنواع العورات، لأن هناك عورة بين الرجل وبين الرجال، وهناك عورة بين الرجل وبين النساء المحارم، وهناك بينه وبين النساء الأجنبيات، وهناك بينه وبين زوجته، ثم العكس عورة المرأة، عورة المرأة مع زوجها، مع النساء بعضهن بعضا، مع الرجال الأجانب. هذا تفصيل كله ليس مجاله، وليس هذا من مجاله، لكنه من الأمور التي على الإنسان أن يعرفها حتى يطبق هذا الحكم الشرعي. ولذلك لا بأس أن يعني نذكر شيئا من ذلك من غير أن نفصل ونذكر أدلة حتى لا نخلي هذا المجلس من هذه الفائدة. فنقول بحسب مشهور المذهب وهو الراجح إن شاء الله كذلك، عورة الرجل بين الرجال مثله من السرة إلى الركبتين، هذه عورة الرجل مع الرجل. والفخذ كما قال ابن أبي زيد القيرواني عورة وليس كالعورة، يعني من الأول كشف وأنت بين خواصك أو أهلك أو خاصة أصحابك فالأمر فيه سعة. فإذا قال والفخذ عورة وليس كالعورة، يعني ليس، لكن أن يخرج الإنسان يعني بتبان هكذا مكشوف الفخذين في الشارع هذا أمر قبيح طبعا. هذا واحد. عورة الرجل أمام محارمه قال هي الأطراف. إذن على الإنسان أمام محارمه النساء أن لا يخرج بتبان أو مكشوف الصدر أو ما إلى ذلك، لا، بل يبدو منه الأطراف. عورة الرجل مع زوجته لا توجد عورة، حتى إن الشراح ذكروا يعني بالغوا فيما يجوز بين الرجل وزوجته، وارجعوا إلى شرح الإمام ميارة وإلى حاشية ابن الحاج، فستجدون أمورا هناك ذكروها ويعني عزوها لأئمتنا رحمه الله في هذا الباب. عورة المرأة مع المرأة مثلها من السرة إلى الركبتين، وعورة المرأة مع محارمها الأطراف يعني كل جسدها ما عدا الأطراف يعني، وعورة المرأة مع المرأة الكافرة، هنا اختلف العلماء، مشهور المذهب أنها مثل عورتها أمام الرجل الأجنبي وهي جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، وذهب آخرون أنها مثل أي نساء كما قال أبو بكر العربي رحمه الله في أحكام القرآن. عورة المرأة أمام الرجال الأجانب هي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين بالشروط الشرعية للحجاب الشرعي. هناك عورة الصلاة وعورة النظر، فعورة الصلاة لا يدخل فيها ألا يكون زينة في نفسه وألا يصف وألا يشف إلى ذلك، لكن ذلك يدخل لأنه من شروط الحجاب الشرعي الذي يمنع الفتنة، فإذا جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين كما قال ابن عاشر وقد فصلنا في هذا، وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. و يعني هذا ما يتعلق بهذا. ويضيف العلماء رحمه الله استحباب ستر الوجه والكفين مخافة الفتنة ويعني سدا للذريعة أمام الرجال الأجانب الذين لا علاقة للمرأة بهم. نعم. من الأمور التي على الإنسان أن يتنبه لها وهي تحريم النظر في متاع الغير بغير إذنه. لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت إنسان فيفتح كتابا أو ملفا أو ما إلى ذلك مما لم يأذن له فيه صاحب البيت. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الملأ الأعلى في المعراج، فقال ما زاغ البصر وما طغى، مدح الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الهول العظيم وهذا المكان الخطير لم يزغ بصره، فكذلك فلتكن يا عبد الله إذا دخلت بيت غيرك فانظر فقط في المكان الذي أبيح لك، أما تجلس وتنظر استأذن قل لو سمحت ممكن أنظر في هذه المكتبة، تسمح لي أن أطالع هذا الكتاب وهكذا، أما أن تفتح كتاب غيرك أو تنظر في أشياء غيرك أو ما إلى ذلك أو تسمع صوتا فتنظر، لا، ليس هذا من حقك، لعل نساءه قد يعني دخل، لعل يعني الإنسان عليه ألا يتبئ ألا ينظر فيما لا يعنيه. هناك حديث يعني ورد في هذا الباب لكنه لا يصح، رواه أبو داود ورواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر في كتاب غيره بغير إذنه فكأنما ينظر في النار، والحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء في هذا الباب. لكن عموم النهي عن يعني تتبع الفتن والنهي عن من كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وما إلى ذلك، كل هذا يدل على النهي عن النظر فيما ليس لك، على أن بالاحترام حرمات من أدخلك بيته ألا تنظر إلى حرماته. لذلك أنبه إخواني كثيرا على هذا الأمر، بعض الناس مجرد يسمع صوتا يلتفت، لماذا تلتفت؟ ما لك الالتفات؟ يقول لا قد يكون، لا قد يكون ماذا، هذا أمر لا يعنيك. فعلى الإنسان أن يربي نفسه على هذا الأمر. هذه مسألة من المسائل التي ذكر علماء رحمه الله النهي عن النظر إلى الملاهي، أمور الملهي في الدنيا، وهذا النهي ما يعني نهي كراهة وليس نهي تحريم. فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حديث رواه مسلم. إذن تنظر لماذا فلان عنده بيت فخم وأنا بيتي حقير؟ لماذا فلان عنده سيارة فارهة وأنا عندي ليس عندي سيارة أصلا، أو عندي سيارة يعني حقيرة؟ لماذا فلان يلبس لباسا فاخرا وأنا لباسي ضيع؟ هذه أمور لا تعنيك يا أخي، هذه أرزاق الله سبحانه وتعالى، بل عليك تبرك وتقول ما شاء الله تبارك الله، وتحب لأخيك ما تحب نفسك، وقد تغبطه لا حرج في الغبطة، لكن الغبطة تكون في الأفضل في أمور الآخرة. ولذلك انظر إلى اجتهاد المجتهدين أمور الآخرة، انظر قل ما شاء الله يصوم الاثنين والخميس وأنا لا أصوم فلأصوم مثله، تقول ما شاء الله يقوم الليل وأنا لا أقوم فلأقوم مثله، قل ما شاء الله له جد واجتهاد في الدعوة إلى الله أكون مثله. يعني انظر إلى الأمور الهامة، مثلا يجد ويجتهد في طلب العلم أكون مثله، وهكذا. هذه الأمور التي ينبغي علينا أن نتنافس فيها. أما أمور الدنيا فلا تلتفت إليها يا أخي، أمور الدنيا زائلة لا تبقى، فعلى الإنسان أن لا يلتفت إليها ولا يشغل نفسه. وهذه النصيحة ليس للرجال وللنساء خاصة، النساء خاصة عليهن أن ينتبهن لهذه النقطة، قد يصدعن رؤوس أزواجهن، لماذا فلان عنده وأنا ليس عندي، لماذا فلانة يشتري لها زوجها كذا وأنت لا تشتري لي، لماذا كذا، فتتعبه وترهقه بهذا الكلام. وكثير من النساء تسببن لأزواجهن بأن يرتكبوا الجرائم في سبيل أن يأتوا كم من إنسان اختلس وسرق وفعل بسبب ماذا؟ بسبب الزوجة. أما المرأة الصالحة تقول لزوجها يا زوجي لا تأتينا بالحرام، يكفينا الكفاف، نحمد الله على ما نحن عليه. هذه الزوجة الصالحة التي تكون زاهدة في الدنيا حامدة لله سبحانه وتعالى على نعمه، تقول ما شاء الله نحن على الأقل عندنا بيت يسترنا، فلانة ليس لديها بيت أصلا، نحن على الأقل عندنا دراجة نارية تحملنا، فلانة ليس لديهم شيء، نحن على الأقل ما شاء الله عندنا كذا وكذا، الآخر ليس. فدائما تنظر إلى من هو أسفل منها، إلى التي هي أسفل منها، وأنت دائما تنظر إلى من هو أسفل منك في أمور الدنيا، فبذلك تحمد الله على نعمه. ومن الأمور التي نهينا عن النظر إليها النظر إلى السماء وأنت تصلي، فعلى المصلي أن ينظر في موضع قدميه، وذلك اختلف العلماء هل هذا مكروه أم هو حرام، اختلفوا بين الكراهة والتحريم. فقد روى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أوصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. حديث الصحيحين، وله روايات عن أبي هريرة وسعد وغير ما صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هناك رواية شديدة لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه، هذه رواية شديدة، حديث صحيح مسلم. ومن الأمور المنهية عنها الاطلاع على الغير، كيف تأتي من شق الباب أو ما إذنك وتطلع، تقول أريد أن أعرف لهم في البيت، يا أخي كيف تطلع، استأذن لعلك ترى منظرا لا يعجبك، ولعلك تطلع على أمر لا يعجب من اطلعت عليه. فقد روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن رجلا اطلع في جحر من باب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مدرا، يعني مثل شوكة هكذا كبيرة يحك بها رأسه صلى الله عليه وسلم، يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، إنما جعل الإذن من أجل النظر من أجل البصر. والحديث صحيح مسلم، إذن هذا حديث شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كاد يفقأ عين هذا الرجل، وفي رواية أخرى أنه صوبها إلى عينه ف يعني ذهب الشخص الذي كان ينظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجل اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصى ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، حديث صحيح مسلم. وهذا يدل على خطورة النظر إلى عورات الناس، وخطورة النظر إلى، وهذا مما يدل على ما ذكرناه آنفا،